كفى والصلاة والسلام على نبيه الذين اصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي الاسبوع الماضي يعني كان الواحد في المستشفى واقفين في يعني في استقبال حوادث المستشفى، فجت امرأة يعني حالتها كانت صعبة جدا ودخلت في غيبوبة سريعة جدا. اللي لفت انتباهي ان حالتها كان خلاص شبه ميؤوس منها، وخلاص يعني احنا منتظرين ان هي تموت في اي لحظة. ففجأة وانا واقف قدامها لقيتها يعني فاقت وفتحت عينيها وقامت، ثم نطقت شهادة ان لا اله الا الله، يعني قبل ما تموت نطقت الشهادتين، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ثم ماتت بعد هذا. فاللي افزعني في هذه اللحظة يا جماعة، اللي افزعني في هذه اللحظة ان يعني انا ما كنتش متوقع ان وهي في هذا الموقف تفتكر الشهادتين ابدا، وفي نفس الوقت ما كنتش متوقع انها تفوق او تصحى بعد ما راحت في هذه الغيبوبة او في هذه الحالة. المقصد ان الواحد قاعد يفتكر بقى، قاعد يفتكر موتات الصالحين، وقاعد يفتكر نهايات اهل الشهوات واهل الفساد واهل المعاصي واهل البعد عن الله سبحانه وتعالى. الواحد قاعد يفتكر لما الشيخ كشك الله يرحمه مات وهو نازل للسجود، يعني تخيل اما تموت وانت ساجد لله سبحانه وتعالى، الله يعمل لك ايه؟ او الله يعطيك ايه؟ او الله يرضى عنك قد ايه؟ الواحد قاعد يفتكر موتة الشيخ الغزالي الله يرحمه حينما مات وهو يدعو الى الله سبحانه وتعالى وبيلقي محاضرة، موتة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما جاله سرطان وقالوا له ان هو محتاج علاج بالاشعاع، فقال الاشعاع ده هيأثر على لحيتي؟ قالوا له هيوقع لحيتك، قال لهم لا القى الله بغير لحية، ورفض ان هو يتعاطى دواء الاشعاع بسبب الا يلقى الله سبحانه وتعالى بغير لحية. المقصد يا جماعة ان ديت يعني مشاهد ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها، ومشاهد من الناحية التانية بقى، اللي مات بعد حياة حافلة بالمعاصي بمرض خلاه يعض في خشب الارض قبل ما يموت، واللي قال انا نفسي في مليون جنيه ويجيلي سرطان بعدها جاله المليون جنيه وجاله السرطان بعدها، وما نفعوش المليون جنيه باي حاجة حينما جاء له هذا المرض. تذكرت كان احد الشباب مفتون يعني واحدة من اللي بيغنوا يعني، ولكنها ماتت من زمان، كان مفتون بها جدا ومفتون بسماعها جدا، فجالي مرة قال انا شفت في رؤية ان هي يعني بتغني قدام الناس وفي طوق حديد حوالين رقبتها، والناس قاعده تسمع، وطول ما بتسمع تيجي يمين وتيجي شمال، اول ما تبطل الناس تقوم تقعد تنطح في بعض لغايه ما هي ترجع تاني تغني تاني، والطوق حوالين رقبتها الناس ترجع تاني تمين يمين وشمال. فسبحان الله، فكانت هذه الرؤيه سبب في ترك يعني سماعه لهذه المطربه. المقصد يا جماعه ان من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء. كان احد الشباب جاي مره فبيقول ان هو شاف رؤيا لواحده ممثله لا زالت حيه حتى الان، ان في قفص حديد كده شاف فيه امراه والنار بتهب من مكان معين فيه تفضل تجري لغايه الناحيه الثانيه، النار تهب تفضل تجري لغايه الناحيه الثانيه، فقال لها انت مين او من انت؟ فقالت انا فلانه الفلانيه. ويعني وتستمر المساله حتى بعد الموت، مش من عاش على شيء مات عليه، ده بعد الموت يقول لك مهرجان السينما معرفش رقم كام على روح الفنانه القديره فلانه الفلانيه الله يرحمها. يا جماعه هي ناقصه؟ كفايه اللي اخدته معاه وهي رايحه، يعني ربنا يغفر لنا جميعا. ويقول لك المطربه الفلانيه اللي قتلت اخر شريط سجلته وما كانش نزل على روحها بعد ما ماتت، يعني العمليه ناقصه بعد كده عشان كمان بعد الموت على روحها. فالمقصد يا جماعه من عاش على شيء مات عليه، بل من عاش على شيء مات عليه وظلت سيرته بعد موته عليه وبعث عليه. احنا عايزين نموت على ايه؟ عايز تموت وانت بتصلي، عايز تموت وانت بتدعو، عايز تموت وانت بتجاهد، عايز تموت وانت بتطلب علم، عايز تموت وانت صايم، عايز تموت وانت ساجد لله، يبقى لازم تعيش على هذه الحياه عشان تموت هذه الموتة. الخاتمه الحسنه دي تتويج لحياه حافله بتعطي الله سبحانه وتعالى. طب انت عايش على ايه؟ انا وانت عايشين عليه الوقت، عشان كده كانت سلسله العبادات اللي احنا بنتكلم فيها الوقت دي، عايزين نعيش على طاعه الله سبحانه وتعالى يا جماعه، عايزين نعيش، عايزين نتكلم الليل على عباده تعد اخطر عباده في العبادات كلها وروح العبادات كلها. قال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، روح، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. الله سمى القران روح، يعني انت بدون القران ميت، يعني الامة بدون القرآن امة ميتة، يعني كل واحد فينا قلبه ميت وفكره ميت وحياته كلها موت في موت بدون كتاب الله سبحانه وتعالى. عشان كده الليلة عايزين نتكلم عن عودة الروح، عودة الروح الحقيقية، مش عودة الروح عند الفلاسفة، لا عودة الروح الحقيقية يا جماعة، الروح اللي تحيا بها قلوبنا ويحيا بها اتصال قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، الروح اللي لما تهدف حياتنا حياتنا تنقلب رأسا على عقب. عايزين الكنز اللي ضايع مننا القرآن الكريم، الفجوة الهائلة اللي بيننا وبين الكنز ده عايزين نحاول نسدها كده واحدة واحدة مع بعض ونحن ننطلق في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. كنز ايه؟ انت بتقول على القرآن كنز؟ ايوه كنز. ازاي كنز يعني؟ الم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايحب احدكم ان يغدو الى بطحان او العقيق؟ الرسول لما حسبها حسبها لنا قال لنا يا جماعة، قال لنا الكتاب ده هو الاية الواحدة منه خير من ناقة كوماء. الناقة الكوماء دي عند العرب زي العربية المرسيدس كده الوقتي. ايحب احدكم ان يغدو الى بطحان او العقيق، الاماكن اللي بتتباع وبتربى فيها هذه النوق، فيغدو بناقة كوماء او اتنين او تلاتة. انا عايز اقول لكم ايه الوقتي، ايحب احدكم ان يغدو الى توكيل مرسيدس بنز او ياخده الى عيسى للسيارات، فيأتي بعربية جيب شيروكي او يأتي بعربيتين داينو بيرا او يأتي بتلات عربيات تويوتا عيون. هلا الشاب يبص لك كده يقول لك ايه، لا ده خد بالك كمان ده انت مش هتدفع ولا مليم، ازاي ده انت العربية اللي هتعجبك هتستلم مفتاحها وتركبها وتمشي بيها. تلاقي الشاب يبص لك وشه احمر وعينيه تبرق ودنه تقف، معقول انا اخد كل الكلام ده؟ اه والله، وذلك كل يوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي ان يحب احدكم ان يغدو الى مسجد السلاب او الى المسجد اللي جنب بيتهم او الى الجمعية الشرعية فيقرأ آية من كتاب الله خير له من عربية عيون، او ايتان خير له من سيارتان، او ثلاثة خير له من ثلاثة. يعني يا جماعة سورة النبأ اللي هي 40 آية احسن من 40 عربية شبح، ويا جماعة سورة النزعات اللي هي 46 آية احسن من 46 عربية بإم معدل، ويا جماعة سورة التكوير اللي بعدهم اللي هي 42 آية احسن من 42 عربية عيون. سبحان ربي. اي والله يا جماعة هو ده المنطق اللي لازم نتعامل بيه مع كتاب الله، هو ده الفهم السليم، هو ده لما الايمان هيجي وتبقى وجهة قلوبنا هي الاخرة، وجهة قلوبنا هي الجنة، هنشوف الحقيقة بهذا المنظار. مش الرسول بيقول لا حسد الا في اثنتين، منهم رجل اتاه الله القرآن احد يقوم به اناء الليل، هو ده اللي يتحسد. اه يعني مفيش حسد في اصحاب الشهادات والمراكز والفيلات والعطارات والعربيات والموبايلات، مفيش حسد في الجمال والازياء والموديلات، الكلام ده مفيش فيه حسد. انا جبت جيد جدا وصاحبي جاب امتياز محسدوش، انا واختي تقدم لها عريس يعني كويس محترم وكل حاجة، ولكن صاحبتها جال عريس اغنى منه، لا ما تحسدهاش ابدا. امال الحسد في ايه؟ انا صاحبي اللي دخل معايا المسجد دخلنا مع بعض حفظ الوقت من قفل اخر القرآن، لا ده الحسد بقى، بس حسد الغبطة اللي وانا نفسي ابقى زيه، لا حسد الا في السدين. يعني ده اللي يستاهل؟ اه والله يا جماعة هو ده اللي يستاهل. يعني 10 ايات احسن من اشنص عربيات؟ اه والله يا جماعة. يعني صفين عربيات واقفين قدام بيتك كده هو ما يسووش انك تقرأ سورة النبأ؟ بس ده لو انت وجدت قلبك بقت هي الايه، هي الاخرة. اجتمع اربعة من السلف التابعين والصحابة في فناء الكعبة، فكل واحد قال تمنى، كل واحد اتمنى، فعبد الملك بن مروان قال اتمنى الخلافة فنالها، الراجل التاني قال اتمنى ان اتزوج فلانة بنت فلان، تزوج فعلا بعد كده، والثالث كان من الصالحين قال اتمنى ان اصبح عالما في الحديث، فصار من اعلم اهل الارض في الحديث. عارفين الرابع كان مين يا جماعة؟ كان ابن عمر. عارفين راوي الاثر بيقول ايه؟ وتمنى ابن عمر الجنة وسكت راوي الاثر عند هنا. اللي نال الخلافة هو مات، واللي كان مستخلف عليهم ماتوا، والاصل اللي سكن فيه تهد، واللي اتجوز فلانة هو مات، وفلانة ماتت، وولادهم ماتوا، واحفادهم ماتوا، واللي كل ده راح يا جماعة، كل ده راح. ولكن اللي فضل ايه؟ ان تحققت امنية عبد الله بن عمر فقد بقي له الايه؟ بقي له الجنة. عايزين وجهة ربنا تبقى الجنة. صحابي راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فقال له يا رسول الله اني احبك اكثر من نفسي واكثر من اهلي واكثر من ولدي، اني اكون في اهلي فاذكرك، بيكون في اهله فيذكره، وعز الدنيا وهو في عز المحبوبات والشهوات والمرغوبات قلبه مع النبي عليه الصلاة والسلام وقلبه مع الدين، فاذكرك اني اكون في وسط اهلي فاذكرك فلا اصبر حتى اتي اليك وانظر اليك. يعني مش اتي اليك واسمع منك، ابص لك بس يا رسول الله. الصحابة كانوا بيروحوا للنبي عشان يشوفوا بعينيهم بس يا جماعة، من شدة حب النبي عليه الصلاة والسلام. المقصد الصحابي بيشتكي من ايه وكان حزين ومهموم، والرسول بيقول له مالك يا محزون، انت محزون ليه؟ ايه الحزن اللي عندك ده؟ فقال واني تذكرت اني اذا مت دخلت انت الجنة في مقام لا ابلغه. انت هتدخل الجنة وانا ادخل الجنة، ولكن انت فين وانا فين؟ الراجل ده يا جماعه يعني بيقول انا داخل الجنه او متوقع انه يدخل الجنه باذن الله، ولكن الجنه ضيع عليه فرحه بالجنه انه مش مع النبي عليه الصلاه والسلام. والراجل ده متوقع انه يدخل الجنه ولكن ايه؟ ولكن مش اي جنه، انا عايز الجنه اللي مع النبي عليه الصلاه والسلام. شايفين الطموح؟ شايفين وجهه قلوبهم هي كانت ايه؟ شايفين سر افراحهم وسر احسانهم كان ايه؟ هو ده يا جماعه كان حياه الصحابه، وجهه قلوبهم. واحده ابنها يموت في الغزو، ابنها، وتروح للرسول اول ما يقول لها اصاب الفردوس الاعلى خلاص ولا كان حصل شيء، بالعكس ينقلب الميتم الى فرح. فعايزين وجهه قلوبنا تبقى هي الاخره عشان تأتي هذه المعاني في حياتنا. طب وجهة قلوبنا الاخرى ازاي؟ لما يجي الايمان، لما تيجي الحاجة اللي فعلا لما تيجي تقلب حياتك وتقلب تصوراتك. الايمان ده هو اللي خلى عثمان بن عفان يطلع طولة ماله، وابو بكر يطلع ماله كل 4 مرات، اللي خلى مصعب بن عمير يضحي بالوجاهة والوسامة والقباء اللي كانت حواليه في مكة، اللي خلى سمية تستحمل طعنات ابو جهل. الايمان يا جماعة هو اللي خلى امرأة فرعون تتنازل عن لقب سيدة مصر الاولى وتعذب على يد اللي كانوا خدامين عندها امبارح. الايمان هو اللي خلى ربعي بن عامر واقف قدام رستم يقول له نحن قوم من ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. الايمان هو اللي غير جغرافية العالم والتاريخ بتاعه على ايد المسلمين الاوائل. الايمان هو اللي صنع كل المعجزات اللي بسببها الاسلام الوقت امة ممتدة في المشارق والمغارب. الايمان هو اللي خلى احد الصحابة يتباهى ان مفيش في جسده ولا مكان مفيش فيه طعنة واحدة، وهو اللي خلى سحرة فرعون يقفوا في وش فرعون. عايزين ده. القضايا قضية ايمان. صاحب الايمان ده في عباداته تلاقي وشه منور، توصل اخ هنا وبيصلي والله قلبك يعني يتشق من شدة الالم وانت بتبص في وجه الاخ. ساعات الواحد يبص في وشوش اخوة كده يحس ان هو مش قادر يبص في وشهم وهم بيصلوا من شدة النور والخشوع. الايمان يجي في معاملاتك يخليك نعمة الاب لاولاده، ونعمة الزوج لزوجته، ونعمة الابن لامه وابوه، ونعمة الاخ لاخوانه. الايمان لما يجي لواحد بيدعو الى الله سبحانه وتعالى يخليه انشط الدعاء واكثر الدعاء اثمار واكثر الدعاء بركة. الايمان هو اللي بيقلب حياتك. عايزين ده يا جماعة، عايزين ده. ثم في الدنيا حاجة اسمها التأمين على الحوادث. يعني اهل الدنيا بيفكروا صح قوي. احنا هو طبعا حكم التأمين احنا ما ده انا لا اتكلم عن، انا بتكلم عن اهل الدنيا بيفكروا ازاي. يقول لك انا افرض حصل لي حادثة انا عايز امن على الحادثة، افرض حصل حريق انا عايز امن ضد اخطار الحريق، افرض الممتلكات انا عايز امن ضد المقفل على الممتلكات بتاعتي. طب احنا يا جماعه في حريق عظيم في الاخر، عايزين نامن ضد حريق الاخر، عايزين نامن ضد حوادث 50,000 سنة، عايزين التامين على الحاجات دي، عايزين التامين على ممتلكاتنا في الجنه. نامن ازاي؟ نامن ازاي؟ القران هو سر التامين على كل ده. ازاي؟ اول حادثه بتحصل لك واخطر حادثه بتحصل لك ساعه لحظه البعث ولحظه الفزع الاكبر، مين اللي من عليك ساعة القرآن؟ ازاي؟ وان صاحب القرآن يلقى صاحبه حينما ينشق عنه قبره. تبقى انت لسه قايم كده تلاقي القرآن راجل متمثل ليك، فتقول له من انت؟ فيقول لك انا صاحبك القرآن. صاحبك؟ تخيل كده يعني ايه صاحبك؟ يعني انا وانت اصحاب، يعني ايه؟ كل ما تتشاف انا اتشاف، وكل ما انا اتشاف انت تتشاف، مصاحبين بعض على طول. انت كل ما تتشاف القرآن يتذكر، كل ما تتشاف القرآن في جيبك، كل ما تتشاف بتقرأ القرآن او بتسمع او بتحفظ او كل ما تتشاف سلوكياتك تطبيق عملي للقرآن. انا صاحبك القرآن، انا الذي اظمأتك بالنهار واسهرتك بالليل، وان كل تأجر من وراء تجارته وانك اليوم من وراء كل تجارة. ده انت هتاخد كل حاجة النهاردة، كل عطاءات الله النهاردة ليك انت بالذات دون عن باقي الخلق. فيعطى الملك بيمينه، ويعطى الخلد بشماله، ويلبس تاج الوقار، ويلبس حلة، يلبس بدلة لا يقوم اهل الارض لمثلها. عمرك ما شفت زيها على وجه الكرة الارضية خالص. ده تأمين بس على لحظة البعث. بعد كده ساعة العرض على الله القرآن يأتي ليشفع لك. يقول يا رأي القرآن يشفع لك. يشفع لك يعني ايه يشفع لك؟ احنا عايزين نفهم كلمة شفاعة دي عشان نفهم قبط القرآن وخطورته لينا. انت في الدنيا عايز وظيفة؟ لا والله انت اترفضت. يوم واحد كده وكيل كده يروح، يا جماعة ده راجل طيب وراجل محترم وراجل ابن ناس و طب خد الوظيفة دي. في الدنيا ممكن يجيك خصم في الوظيفة بتاعتك ولا اي حاجة، يقول يا جماعة ده والله ده راجل منضبط وراجل يشفع لك. طب خلاص نرفع الخصم عنه. الشفاعة. طب اللي لو يشفع لك واحد عادي، طب وزير، طب يوم القيامة لو يشفع لك عبد صالح، طب القرآن. تخيل شفاعة القرآن دي انت محتاجة فعلا في هذا اليوم، لان حسناتك لن تكفي كمية السيئات اللي عليك. فانت محتاج حاجة تشفع بقى، تشفع في الباقي الدين اللي عليك لله سبحانه وتعالى. طب بعد كده ساعة النار بقى، طب ساعة العرض على النار يحصل ايه؟ ولا ساعة الصراط تأتي البقرة وآل عمران كأنه غمايتان او غمامتان كانهم سحبتين. سحبتين يحموك من حر الشمس يوم القيامة ويحموك من العرق يوم القيامة ويمنعوا عنك ويضروا عنك النار يوم القيامة. يبقى ده تأمين ضد اخطار الحريقة هو ولا لا؟ بس البقرة اللي اتكلمت عن حرمة الربا هتشفع لواحد كان بياكل من الربا؟ البقرة اللي اتكلمت عن احكام الطلاق هتشفع لواحد رمي يمين الطلاق على مراته 50 مرة ولسه عايشين مع بعض؟ ولا هتشفع لواحد مراته رفع عليه 50 قضية طلاق وهو مصمم انه ما يطلقهاش ويسيبها متعلقة زي البيت الوقت لا متجوزة ولا متطلقة؟ ولا واحدة رفع 50 قضية على جوزها تقول لك انا لازم اخرجه من الجوازة دي ما حلتوش ولا ملين؟ يبقى يا جماعة لا، لازم يكون الكلام ده واقع في حياتنا، مش مجرد انك انت قرأته بلسانك وخلاص. آل عمران اللي ربنا قال فيها انا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، تشفع لك وانت سمعت 1000 واحد دعاك للالتزام وما التزمتش، و1000 واحد حثك على الانطلاق في الطريق لله وما انطلقتش، ازاي يبقى يشفعوا ليك ازاي؟ طب وبعد التأمين على الحريق يجي اقرأ وارتقي ورتل، باب الجنة ما يسيبكش، القرآن ما يسيبكش لغاية باب الجنة. ان صاحب القرآن يقال له اقرأ وارتقي ورتل فان منزلتك عند اخر آية كنت تقرأها. ياه، يعني ايه؟ يعني القرآن ده سلم كل درجة فيه بتطلعك درجة من درجات الجنة لغاية ما توصلك للفردوس الاعلى. الامام ابن القيم قال ان الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بكن، بامر كن، الا حاجات معدودة جدا اللي خلقها بيديه سبحانه وتعالى، منها جنة الفردوس الاعلى. طب ما اشتقتش للفردوس الاعلى؟ الجنة كلها مخلوقة بامر كن، الا جنة الفردوس الاعلى غرست كرامتهم بيدي، بيدي. يبقى الجنة دي الله هو اللي خلقها بيدي. طب انت مشتاق ليها ولا لا؟ مشتاق لغرسها ولا لا؟ مشتاق انك تدخلها ولا لا؟ كل يوم بتزيد سلمة جديدة في هذا السلم الطويل ولا لا؟ ما لازم تسأل نفسك يوم القيامة لما تيجي كده الاية دي ادي الدرجة، اه والله ده انا قريتها، والاية دي ده انا مرة بكيت فيها في الصلاة، والاية دي الاية دي انا قريت تفسيرها وكنت فاهمها كويس كده، والاية دي انا كنت مطبقها. انت كل يوم لازم تبقى كده، كل يوم تزيد درجتين ثلاثة، كل يوم ايتين ثلاثة حفظتهم، وبكره ايتين ثلاثة فهمتهم ما كنتش فاهمهم، وبعده ايتين ثلاثة حسيت بهم ما كنتش بتحس بيهم، وبعده ايتين ثلاثة بكيت فيهم وما كنتش بتبكي فيهم. لازم يا جماعة، لازم يكون الحساب الدقيق دوت اللي اخره الفردوس الاعلى ما يفوتش علينا ابدا. التأمين على الحياة بقى، ما ده مش حياتك يا الجنة، يا ليتني قدمت لحياتي، ده تأمينك على حياتك. علاقتك بكتاب الله سبحانه وتعالى هي التأمين الكامل على حوادث الاخرة، على اخطار حريق الاخرة، على حياتك الحقيقية في الجنة. يعني لما قول الله سبحانه وتعالى نسمعه ربنا بيقول لك يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. موعظة من مين؟ ده انا مش بديكش رد، بقولك الشرد مش الشيخ محمد حسان ولا الشرد مش الشيخ محمد يعقوب، ده انا بقولك ده موعظة من ربكم مش من الشيخ فلان والشيخ فلان. يعني انت لما هيبقى ليك ورد يومي في قراءة القرآن اقابلك كده اقولك انت بتحضر دروس؟ اه ده انا كل يوم بسمع درس موعظة طيبة جدا. يعني بتسمع موعظة؟ ده بسمع موعظة قالها الله سبحانه وتعالى. تخيل يعني اثر، يعني لما داعية مؤثر بيجي يتكلم بيهز الناس قد ايه؟ طب لما الله يعظك يهزك قد ايه؟ ده عشان كده يا جماعة نفهم ليه القرآن لما ينزل على الجبل يشقه، لان الجبل بيتأثر تأثر سليم امام موعظة الله سبحانه وتعالى. طب انت تأثرك امام موعظة الله شكله ايه؟ مش لازم نفكر يا جماعة، مش لازم نقيس نفسنا ونعرض نفسنا على كتاب الله ونشوف احنا فين من كتاب الله سبحانه وتعالى. انت تأثرك بالموعظة شكله ايه؟ لو عندك احساس هتتولد فيك طاقة بعد قراية القرآن تكفي انك تهد الارض كلها، والا لو انت بتقرأ بقى زي ما ابن مسعود قال ينثرونه نثرة الدقل. عارف يعني ايه نثر الدقل؟ عارف التمر ابو جنيه؟ التمر ابو جنيه ولا جنيه اللي هو التمر الرضيء جدا، الناس لما بتيجي تعبيه التجار ما بيرصهوش واحده واحده في، لا ده تمر بجنيه ولا باتنين جنيه، بيكبوه كده. انما الحاجه الغاليه بتترص في اماكنها بالواحده، تلاقي دايما الحاجه لما تكون غاليه ولا قيمه الناس بترصها في علبها ولا في الحاجات اللي بيباعها فيها بواحده واحده، لانها حاجه غاليه تستاهل. فالقرآن انت بتتعامل معاه ازاي؟ بتتعامل معاه آية ولا نثر الدقل كده؟ انا عايز اقرأ 100 آية او 100 آية خلصتهم وخلاص. امتى اخلص بقى؟ كل همك امتى اخلص الورد بتاعك؟ كل همك امتى اوصل لاخر الصورة؟ كل همك وانت واقف في صلاة التراويح امتى اخر الربع يجي بقى واخلص؟ هو ده نثر الدقل يا جماعة. انما الرسول كان بيهتم بآية وبكلمة كلمة وبحرف حرف. هو ده اللي يجيب لك الاحساس بالقرآن. اسمع يا اخي قول رسول الله، اسمع قول نبي الله صلى الله عليه وسلم وبيقول لك ايه. بيقول لك من قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 حسنات. حرف ربنا بيعاملنا بالحرف، ربنا بيحاسبنا وبيجازينا بالحرف. ده ايه الكرم ده؟ تخيلوا يا جماعة انت في لجنة الامتحان انت بتتحاسب بال4-5 صفحات اجابة سؤال، ده ياخد 3 من 5 مثلا ولا حاجة. تخيل لو انت بتتحاسب بالحرف في اجابة سؤال الامتحان، كل حرف هتجاوبه فرقة الاسئلة ب10 درجات. ده حاجة، ده التجارة مع الله رابحة قوي. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر امثالها، يعني كنز حسنات. ده انت في الدنيا كل واحد يقول لك انا عايز ازيد كل يوم 100 جنيه، واحد يقول لك انا عايز اكسب كل يوم 1000 جنيه، واحد يقول لك انا عايز اكسب كل يوم 3000 جنيه. ده حاجة بقى يعني حلم من الاماني. كنت مع شاب من ايام فبيقول لي يعني بيتكلم كده ومنطلق، يعني بيقول هي المشكلة كلها في المليون الاولاني بس، اول ما الواحد يكسب المليون هيبقى غني بعد كده. فواحد بيقول له هو اللي معاه مليون ما يبقاش غني؟ قال له لا، يعني المليون الاولاني بس يجي والواحد يتعب فيه، بعد كده الفلوس هتزيد لوحدها. المليون الاولاني في الدنيا متعب، انما مع الله مش متعب يا جماعه، مش متعب. لو اديتك كتاب في الدنيا قلت لك الكتاب ده كل حرف هتقرا فيه ب10 جنيه، يعني الصفحه تحسبها كده بحوالي 7500 جنيه، يعني كل يوم هتحطه في رصيدك في البنك يجي 500000 جنيه. تجتهد فيه ولا لا؟ طب كل يوم بتحط في رصيدك في بنك الدين عند الله سبحانه وتعالى يجي 500000 حسنة، مين اللي يفرط في ده؟ مين؟ اي عقل يخليك تفرط في هذا الثواب العظيم؟ اي عقل واي منطق يخليك تفرط فيه؟ ده احنا علينا جبال سيئات يا جماعة، جبال سيئات والله. كان اخ بيقول له، اخ بيقول له انت يعني ابتلي ابتلاء معين، فبيقول له انت عقبت بذنوبك، قال له لا مش بذنوبي. فالتاني اندهش كده يعني بيحسبه، قال له يا حزنوي ده لو على ذنوبي رقبت الطير، ده ده بحسناتي مش بذنوبي، انما لو على ذنوب الواحد هيطير خالص، مش لن يثبت امام اي ابتلاء. فطول ما انت مع الله انت بتعامل هذه المعاملة الكريمة. كنز الحسنات ده يوم القيامة يوم العملة الصعبة، الحسنات العملة الصعبة يوميه، يبقى معاك فائض حسنات من العملة الصعبة. يعني حمزة الزيات احد القراء السبعة كان يقول نظرت في كتاب الله حتى خشيت ان يذهب بصري. انت نظرت في ايه لغايه ما خشيت ان يذهب بصرك؟ شاب يقول لك انا بصيت في التلفزيون لغايه ما خشيت ان يذهب بصري، وشاب يقول لك انا بصيت في المذكرات والمذاكره لغايه ما ركبت كعب كوبايه في عينيا، وواحده تقول لك انا بصيت في البصل وانا بطبخ لغايه ما عينيا خلاص راحت خالص مني. احنا بصينا في ايه لغايه ما خشينا ان يذهب بصرنا يا جماعه؟ ده بص في القران لغايه ما خشى ان يذهب بصره. يعني قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء للشهوات اللي جوه قلبك، شفاء للامراض والشبهات اللي جوه قلبك، شفاء الساعة بتاعت احلام اليقظة اللي كل شاب بياخدها كده يوميا، ولو جيت تشوف بيفكر فيها تحس ان قلبه مليان شهوات، شفاء لكل الامراض اللي موجودة في قلبك. ده انت في الدنيا لما بيتوصف لك دواء يتقال لك الحباية دي تاخدها قبل الاكل بساعة، تقوم تيجي تفتكر بعد الاكل ده انا جعان، اما اجي اكل انت ما خدتش الحباية. طب انا لو خدتها الوقت اقعد ساعة جعان، استحمل ساعة جوع عشان الحباية تأثر. طب يا اخي انت بتتعب عشان شفاء الدنيا، طب ما تتعب عشان شفاء الدين شوية، اتعب شوية عشان الدواء ده شفاء الله سبحانه وتعالى يعافي قلبك من الامراض التي فيه، وهدى ورحمة للمؤمنين. عايزين يعني عايزين نخاف يا جماعة، والله في مسألة العبادات بالذات عايزين نخاف، عايزين هاجر القرآن ده، وكلنا هاجرين القرآن، عايزين هاجر القرآن ده يخاف، عايزينه يحضر. انت عارف معنى هجرك للقرآن ايه؟ وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة. في شكوى متقدمة يا جماعة، الشكوى دي متقدمة من مين؟ من واحد صاحبك؟ من وزير؟ من واحد من ده من النبي عليه الصلاة والسلام. متقدمة لمين؟ لله رب العزة، انها يتحقق فيها تمام التحقيق. متقدمة امتى؟ متقدمة يوم القيامة، يوم يفر المرء من اخيه، يوم ما تبقى بتهرب من كل الناس خايف على الحسنة. ايه الشكوى دي؟ انت اتخذت هذا القرآن مهجور. طب تخيل لما الرسول يشكوك الى الله يوم القيامة تستحمل الشكوى دي؟ تخيل لما النبي الرحمة يدعي عليك. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت اخر آية على عمران، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات، قال في اخر الحديث ايه؟ ويل لقد انزل علي الليلة آيات، ويل لمن سمعهن ولم يتدبر فيهن. ويل، الرسول يدعي عليك، يدعي عليك لو انت هاجر للقرآن، لو انت قاطع للصلة اللي بينك وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. شوف الرسول بيقول لك ايه؟ بيقول لك الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. البيت الخرب، البيت الخرب ده ايه؟ البيت الخرب ده بيت ما فيهوش اكل، ما فيش فيه طعام، اللي يعيش فيه يموت، لان ما فيش فيه طعام. اي معنى ايمان هيدخل قلبك بعد سماع شريط او حضور درس هيموت. ليه؟ لان شجرة الايمان بيرويها القرآن، لو انت نمت شجرة الايمان في قلبك والقرآن ما رواهاش تموت. انت احتياجك للقرآن واحتياج حاجبك للقرآن زي احتياج التربة الزراعية للري بالماء والماء المطر بالظبط. لو ما ترويتش تموت. انت حضرت درس عن التوكل طلعت ياه ده ربنا عظيم قوي وقادر قوي. حضرت درس عن خشية الله طلعت مرعوب ده الموضوع طلع كبير يا جماعة. حضرت درس عن قيام الليل ياه ده احنا كنا غافلين عن كنز من الحسنات. لو انت ما غزتش المشاعر دي بقراية القرآن المشاعر دي كلها تروح. المشاعر دي كلها تموت. عشان كده البيت الخارب ده برضو تلاقيه مشقق تلاقيه مثقوب. عارفين الشوال الجراب المية المثقوب. عارفين الحنفية اللي بتنقط مية لما يكون الخزان مليان كده والحنفية بتنقط. تملى الخزان وتنام تصحى الصبح تلاقي المية كلها خلصت. ليه? نزل من الحنفية الجلدة بايظة. او بالظبط كان في ناس الجلدة بتاعت قلوبها بايظة. الايمان بيقعد ينقط. بتخرج من الدرس ولا بتخرج من السماعة الشريف قلبك مشحوم بالايمان والقلب مليان ثقوب. يقعد الايمان يتسرب يتسرب يتسرب على تاني تالت يوم تلاقي كل ده راح. طب لو سكت على الجلدة ما غيرتهاش الحنفية نفسها تبوظ. طب لو سكت وما غيرتهاش المية ترشح في الحيطة لازم تقدر. لو سكت وما غيرتش البيت يبقى بيت مهجور اللي هو الرسول سماه البيت الخرب. البيت الخرب يا جماعة ده بيت اي حاجة جديدة تقوم وقع على طول. لو هزة جامدة تقوم وقع دورا عن باقي البيوت. اهو انت قلبك بدون القرآن اي فتنة توقعه. اي شهوة توقعه. اي شبهة توقعه. البيت الخارب يا جماعة هو مكان لا يسكنه بشر ابدا. وقلبك لو بعيد عن القرآن لا تسكنه الملائكة. ولا تقربه الملائكة ابدا. البيت الخارب ده بيت بتسكنه العقارب والحيات والحشرات الضارة. وانت قلبك لو انت بعيد عن القرآن يسكنه الشهوات وتسكنه الشياطين. ويبقى قلبك زي ما ربنا شبهه في سورة النور يغشاه موج من فوقه موج قلب هايج زي البحر. هايج من شدة هيجان الشهوات فيه زي البحر. ويتحول قلب العبد بعدها القلب قلب كلب عايز كيف ينهشها. قلب خنزير عايز مزبلة يرتع فيها. قلب حمار لا يرتاح الا في الزرائب. هي القلوب البعيدة عن القرآن. هي القلوب البعيدة عن كتاب الله. البيت الخارب يا جماعة ده بيت شكله وحش من بره. قوي ما تستحملش منظره حتى من بره. طب لو انت قلبك كده يوم تبلى السرائر لما قلبك يتكشف قدام ربنا هيبقى منظر قلبك قدام ربنا ايه? هيبقى منظر قلبك شكله قدام الله سبحانه وتعالى. ما فكرتش في الموضوع ده? ما حسبتش الحسبة دي? ما حسبتش حسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم? القرآن حجة لك او عليك? ما فيش تالت. القرآن يا يشفع ليك يا يشفع ضدك. القرآن يا يقودك للجنة يا يقودك للنار. انت علاقتك بيه تخليك فين? تخليك في انه طرف من الطرفين. يقودك للجنة يرفعك للفردوس الاعلى. علاقتك بالقرآن توصلك لفين? يخلي القرآن يعمل معك ايه? يعني تخيل ان الوزير اللي جاي يشفع لك في الوظيفة ده جاي يشفع ضدك عشان ما تقولهاش. يوم القيامة في وسط الاهوال القرآن جاي فرجت. لا فرجت ايه? ده جاي يوديك الناحية التانية مش ناحية الجنة. ربنا يعافينا جميعا من عذاب النار. وربنا سبحانه وتعالى يشفع فينا القرآن الكريم في يوم القيامة. المقصد يا جماعة ان البيت الخارب ده وصف صعب قوي. يعني ما استرسلت حواليه يعني فكل واحد فينا قلبه لابس زي الرسول عليه الصلاة والسلام شبه الايمان بالثوب. كل واحد فينا قلبه لابس ثوب. ده عرض ازياء. الوقت ده القعدة دي عرض ازياء. في واحد لابس ثوب الايمان مخليه لا يوجد على وجه الارض مثيل ليه. وفي واحد ثوب الايمان بتاعه مقطع. وفي واحد يا جماعة ما فيش ثوب اصلا قلبه عاري. وفي واحدة ثوب الايمان بتاعها استرتش زي الاسترتش اللي هي لابساه. لا يستر عورات الشهوات وامراض القلوب على الاطلاق. يوم تلقى الله سبحانه وتعالى الشهوات وامراض القلوب مالي قلبها. فعايزين نخرج من مسألة هجر القرآن دي. الرسول يشكونا. الرسول يدعو علينا. القرآن يسقنا الى النار. قلبنا يبقى زي بيت الخارب. واحد هيقول لي انت اللي انت بتقوله ده اللي انت بتقوله ده صعب. يعني ايه صعب? انا عارف ان البعد عن القرآن حاجة صعبة. محدش يقدر يستحمل ان يبقى في القبر كده ولا يوم القيامة كده ولا يستحمل. انما انا حاولت اقرا قرآن. اجي اقول خلاص انا اقرا كل يوم ورد ثابت. اجي ما اعرفش الاقي نفسي زهقان كده يوم يومين والتالت خلاص ما عدتش اقرا. او اجي اقرا واقول خلاص قاعد نفسك اقرا صفحتين تلاتة. طب هبدا اكمل بعدين. واقعد اتشغل الاقي اليوم عدى وبكره خلاص بقى وما عدتش اكمل. وانا حاولت ان انا احفظ قران واجود قران ورحت احفظ والله بس ما اعرفش ليه فطرت كده بعد مرتين تلاتة. وانا اشتريت تفسير قبل كده وقلت افهم القران واعرف التفسير بس اتشغلت كسل ما اعرفش بس هو اللي حصل وخلاص. فاللي انت بتقوله ده صعب. وانا قعدت بقى في الصلاه الوقت في اي صلاه مش حاسس باللي الامام بيقوله. وانا قعدت بحضر في رمضان في التراويح بخرج متاثر جدا والله بس مش عشان الايات. عشان اللي حياته جنبي بكسر على نفسي بقى كل دول بيعيطوا من القرآن وانا مبعيطش من القرآن. فاللي انت بتقوله صعب يا جماعة، صعب يا جماعة. ده كلمة ملتزم دي تعني حاجتين، تعني انسان كل قضيته في حياته حاجتين. الحاجة الاولانية ازاي اخشع في قيام الليل واقدر اقوم الليل واثبت فيه، والحاجة التانية ازاي ابقي في قراءة القرآن. هي دي كلمة ملتزم. كلمة ملتزم دي تعرفها كده، لو جينا ألفنا كتاب علمي وقلنا تعريف كلمة ملتزم، هو الإنسان اللي ماشي باستمرار شايل الهمين دول، إزاي أخشع في قيام الليل وإزاي أبكي في قراءة القرآن. بعد كده نتفاهم في أي حاجة بقى، إنما الاتنين دول أساسيات. ما عندكش الاتنين دول تتسمى ملتزم إزاي؟ ثم إيه صعب دي؟ يعني إيه صعب تقرأ؟ إيه صعب ده؟ الواحد بيبقى مسافر في العربية، واحد يقول له واحد معاه جورنال، هات الجورنال لو سمحت، يقعد يقرا الجورنال ثلاث ساعات، ثلاث ساعات وما يلوش نفس يفتح المصحف نص ساعة، وواحد تاني يقعد قدام النت في شات وجيمز ومش عارف ايه ست ساعات سبع ساعات تمن ساعات كل يوم. طب والقرآن؟ يقولك ماليش نفس اقرا والله، مش عارف اشوف الموضوع ده. تخيلوا يا جماعة ان ممكن واحدة يا اخت من الاخوات تقعد تقرا في مجلة وتتصفح فيها. طب والقرآن؟ تقولك انا ماليش نفس. اشمعنى لينا نفس في اي حاجة في الدنيا؟ واشمعنى عند القرآن عشان نص ساعة في اليوم نضيع كنز من الحسنات، كنز هائل من الحسنات يضيع عشان مكسل انك تقرا القرآن نصف ساعة في اليوم؟ كان في اخ كده كنا بنتكلم في حاجة دينية معينة فمش قادر يعمل، فقلت له انت بتنزل الشغل بتاعك كل يوم؟ وانت نازل حالتك ليه وشكلها ايه؟ قال لي ببقى مش طايق نفسي. قلت له يا اخي طب ما تنزل لدين ربنا وانت مش طايق نفسك، زي ما نزلت للدنيا وانت مش طايق نفسك. اشمعنى ده مش زي ده يعني؟ اشمعنى يا جماعة؟ انما لانه عرف ان الدنيا دي مصلحة ليه فنزل، انما مش مقتنع ان الدين مصلحة ولا ايه؟ هل احنا فعلا عندنا شك في الكلام اللي احنا بنسمعه من الله سبحانه وتعالى؟ احنا ما عندناش يقين ولا ايه؟ صعب. ثم اشمعنى ما كانش صعب على عبد الله بن عمرو بن العاص انه يختم القران كل ثلاث ليالي؟ وما كانش صعب على عثمان بن عفان انه يجيبه في ركعه واحده في ليله؟ وما كانش صعب على عبد الله بن عمر انه يصلي صلاه الفرض وما بين الفرض والفرض القران؟ ان هو الا القران كما تروي زوجته، كما تروي ان هو الا القران. واشمعنى ما كانش صعب على سائر الصحابه انهم يختموا القران في كل اسبوع مره او في كل 10 ليالي مره؟ اشمعنى ما كانش صعب على الامام الشافعي انه في رمضان يختم القران كل يوم مرتين؟ ما كانش صعب. انما احنا دلوقتي لو الكتاب بيتكلم عن المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات واخبارهم واولادهم وقصصهم هنقرا لو جورنال يوم المباراه، هو في مباراه النهارده ولا ايه؟ تقريبا في مباراه او حاجه زي كده، لو في مباراه ولا حاجه وجايبين ست صفحات عن اللعيبه بيعملوا ايه وكانوا ايه امبارح وتعشوا ايه وهيناموا امتى واللاعب اللي حلم بحلم معين واللي ما حلمش وجايبين ست الشاب يفصص ست صفحات، كل صفحه منهم اطول من جزء القران يفصصهم. انما كتاب بيكلمك عن اخرتك وعن مصيرك وعن علاقتك بالله وعن استرضاء الله وازاي تصل الى الله وعن اصلاح قلبك؟ لا انا قلبي تقيل عليه وقلبك يعني صعب تحفظ قران؟ صعب والله احفظ قران، ده انت حفظت نص اغاني البلد يا ربي، الاغاني اللي لها معنى واللي ملهاش معنى حفظتها، وجيت على القران مش قادر تحفظه؟ والله مش قادر يا حبيب قلبي. هات كده بعد ما تخلص امتحاناتك هات المذكرات اللي انت ذاكرتها وحطها كده، كل ده حفظته، كل الكمية ده حفظتها؟ كل ده حفظته. طب وش معنى العجز عن الحفظ جه في دين ربنا سبحانه وتعالى ومش قادر تفهم القرآن؟ ده احنا بنشوف الطلبة الاندونيسيين والماليزيين جايين يدرسوا في الازهر، شوفوا النشاط بتاعهم والجهد بتاعهم، وهم مش عرب، ما هماش عرب وبيحفظوا القرآن الكريم كله احسن مني ومنك. الطلبة بتوع مدارس اللغات ذاكروا ازاي بلغة غير لغتهم؟ بتوع سنة اولى طب اول ما يدخل كده يدوا له مناهج بالانجليزي؟ والله ما بالانجليزي، ده انجليزي لاتيني كمان، يعني فهمنا في اللاتيني ومش عارفين نفهم القرآن. وتلاقي الاعاجم بيبكوا بالدم بدل الدموع على انهم مش قادرين نقرا القرآن ومش قادرين نحفظ القرآن، وبيطلع روحهم عشان يتعلموا اللغة العربية ويتعلموا القرآن، وانت حضرتك بتقول انا مش قادر افهم القرآن، مش قادر تفهم القرآن. يعني اذكر ان انا لما خلصت الكلية فذهبت الى احد المفسرين يعني، فقلت يعني يا شيخ انا عايز ادرس تفسير وكده، قال لي يا ابني انت اديت كام سنة للطب؟ قلت له ست سنين، قال لي ادي زيهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. فانا لما يعني الكلمة دي ما الواحد فكر فيها، هي الكلمة والله منطقية يا جماعة، يعني ادي للدنيا زي ما ادي للدين زي ما اديت للدنيا، ادي ده زي ده ما تقطعش ده. ولكن يا اخي اعدل يا اخي، اعتبر نفسك يا اخي متجوز اتنين، اتجوز اتنين زي سيدنا عمر كده، كان يوم لدي ويوم لدي، ساعة لدي وساعة لدي. انما نتذكر ان دين ربنا ده اول حاجة في حياتنا، اول حاجة. انما صعب اقرا، صعب افهم، صعب احفظ، صعب صعب صعب صعب. ازاي صعب؟ ازاي؟ اخ كنت بقابله من عدة ايام واحنا خارجين من الصلاة فبقول له ازيك يا اخي؟ قال الحمد لله وشكر لله، واحوالك الايمانية تمام الحمد لله، والالتزام الحمد لله وتمام، كله تمام في تمام. قلت له احوالك في القيام ايه؟ قال لي لا والله للاسف ما بقومش. قلت له طب احوالك في الصيام ايه؟ قال لي لا والله للاسف ما بصومش. قلت له طب انت يعني فكر بقى جلسه الضحى بقى وجلسه التسبيح اصل بعد العصر طبعا. قال لا والله للاسف ما بقعدش. قلت له يا ابني امال التزام ايه اللي انت ملتزم وده؟ يعني احنا جماعه بنضحك على نفسنا بننيم نفسنا زي ما هم نيمونا كده. الغرب اكتشف ان سر قوتنا القران، ان سر تربيتنا القران، ان اخطر حاجه تاثر في قلوبنا هي القران. الموسوعه البريطانيه بتقول الذي يقرا القران يجد في قلبه يعني عاطفة غريبة تجاه العمل بعد ان ينتهي منه. هم واخدين بالهم كويس جدا القرآن بيحصنا على العمل قد ايه، فعملوا مخططات الاف المخططات عشان يبعدونا عن القرآن. عارفين من ضمن المخططات ايه؟ يعني هم غافلين يضحك على ايه يا عم منهم اذا القرآن كريم. قرآن كريم 24 ساعة تقرأ القرآن، بس خلي القرآن في وادي وحياتهم في وادي ونجحوا يا جماعة فعلا. وشربنا المقلب يا جماعة والله. ولما جه كلمة يا حد يا اخي ما هم اذاعة قرآن كريمة 24 ساعة في اليوم، اذاعة قرآن كريمة 24 ساعة في اليوم، والناس والله يا جماعة بقوا اعاجم في فهم كتاب الله. اعاجم، وليس عجمة لسان، ده عجمة قلب. ده لان القلب في وادي ومعاني القرآن في وادي اخر تمام. لما بتكلمكم على القران محدش يقول انت بتهجم علينا وبتقول لنا وبتهاجمنا، احنا بنتكلم على العبادات يا جماعه، بنتكلم على الحاجه اللي ربنا وتوصلنا الى الله. انا بكلمك عن كتاب الحرف فيه بعشر حسنات، بكلمك عن كتاب الايه فيه الايه اللي ممكن تبقى نص سطر الدرجه في الجنه، فرق ما بين الدرجه والدرجه كما بين السماء والارض. بكلمك عن كتاب عشر حسنات ده لو قرات بس، امال لو قرات التدبر الله يضاعف لمن يشاء. ده انت لو دخلت مكتبه ولقيت كده كتاب لمؤلف مشهور تاخد الكتاب وتمنه كام حضرتك وتدفع اي تمن وتروح بيتك وتدخل اوضه نومك وتقفل على نفسك وتقعد تقرا باهتمام ليه؟ ده كتاب الفلاني الفلاني. طب ده كتاب الله، كتاب الملك، وكلام الملك هو ملك الكلام. انا مش بدعوك لكتاب، ده انا بدعوك لوليمه، وليمه. القران ده وليمه، ده مأدوبه الله سبحانه وتعالى. يعني اذكر ان مره كنت قاعد اكلم اخ بقول له تعالى يعني ايام الدراسه زمان تعالى نشد حيلنا في القران والسنه ونشد ونقعد ضغط على الليل بالنهار في فهم القران ده وليمه، ده الحاجه. قال لي لا والله، يعني اعتذرت ايه ان هو يعني مهتم اهتمامات اخرى في دين الله سبحانه وتعالى. فبعدها جه قال لي انا رايت ليلتها رؤيه ان يعني يعني ان يعني كان انا مثلا قاعد على ترابيزه كده وفي دكاكتين ضخمين جدا جدا يعني محطوطين كده، فيعني قطعت حته من الصدر كده من صدر حلوم له وادتها له فمرضاش ياخدها. فقلت له هذه مأدبة القرآن والسنة، هذه وليمة القرآن والسنة اللي انت لم تقبلها. يعني لما نجتهد في كتاب الله وليمة والله يا جماعة، كل آية وليمة، كل سورة وليمة، كل حرف وكل لفظ وليمة، معاني بتصلح بها كل شيء في حياتك وبيهدى بها قلبك وبيزداد بها ايمانك ويقينك طول ما انت مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فيعني يعني ده كتاب الله ايه؟ ده لما يعني لو انزلنا هذا القرآن على جبل جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اللي زود ايمان الحجر ما يزودش ايمانك انت. ده الجن لما سمعته ان سمعنا قرآنا عجب. الجن الشياطين، يعني الجن ليس الشياطين، الجن غير الشياطين. الجن لما سمعته قالوا ان سمعنا قرآنا عجبا. الكفار لما سمعوا اخر النجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد الرسول وسجد الصحابة وسجد المشركون وسجد الانس والجن. جبير بن مطعم كان لسه كافر مشرك في مكة وذهب يتصنت على رسول الله وبيصلي بالصحابة صلاة المغرب، كان بيصلي بهم بصلاة الطور. يقول في صحيح البخاري حتى اذا وصل رسول الله الى قول الله، كان لسه جبير بن مطعم كافر، كان لسه كافر، حتى اذا وصل الى قول الله ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون كاد قلبي ان يطير. كافر كان قلبه يطير لما سمع القرآن، بس هو بيسمعه وعايز يسمع. شوف القرآن ده بيسمعه بقلب مفتوح. ما بالك وانت مسلم لو سمعت القرآن بقلب مفتوح. آية واحدة من القرآن الكريم كانت سبب في اسلام اكبر قس بروتستانتي في مصر، ابراهيم خليل فيليبس لما سمعها واصبح اسمه ابراهيم خليل احمد وصار من دعاء الله، وهي قول الله قل اوحي الينا انه قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. بدا بعدها يبحث في الاسلام واهتدى الى الاسلام. ايه واحده كانت سبب في موت علي بن الفضيل لما سمع هذه الايه تتلى وقع من طوله ميت، مش مخش عليه ميت. ايه واحده وهي قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين كانت سبب ان سيدنا عمر مرض شهر كامل في بيته يعود الناس. آية وهي خواتيم آل عمران، الايتين بتوع خواتيم آل عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار كانت سبب ان رسول الله ظل طول الليل يبكي حتى بل لحيته وبل حجره وبل الارض وبكى قائما وبكى راكعا وبكى ساجدا وبكى رافعا من السجود طول الليل لغاية الفجر. سبب ايه يا جماعة؟ اية واحدة كانت سبب ان احد الصحابة ضحى باكبر حديقة عنده في الجزيرة العربية، ضحى باكبر حديقة تساوي ملايين الوقت، تساوي ملايين، ضحى بيه لما سمع قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اية واحدة كانت سبب في توبة الفضيل بن عياض لما كان صارق وكان بينط على سطح منزل وسمع واحد بيقوم الليل ويقرأ الم يحن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم، قال انا يا رب. اية خلت ده اسلم، واية خلت ده تاب، واية مرضت ده، واية موتت ده، واية صغرت ده، واية خلت ده يطلع ملايين. انت ايه الاية اللي اثرت فيك؟ انت فين قلبك مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لو انا الوقت قلت لك هات لي اكتر خمس ايات بتاثر فيك، بتاثر فيك يعني ايه؟ يعني بتبكيك. بتأثر فيك يعني ايه؟ يعني لما بتسمعها جلدك بيقشعر زي ما ربنا قال. بتأثر فيك يعني لما بتسمعها بتخر لله ساجدا. مين يا جماعة يجيب لي خمس ايات في كتاب الله بس؟ خمس ايات من اكتر من 6000 اية بيحصل له في قلبه ده لما يسمعهم. طب اية واحدة يا جماعة، انا عايز واحد الوقت قاعد يجيب لي اية واحدة في كتاب الله لما بيسمعها بيخر لله ساجدا سجدا وبكية وبيفيض عينه من الدمع، بتفيض عينه من الدمع لما يسمح. عندك اية؟ طب لو ما عندكش اية تقبل ربنا تعمل له ايه؟ وفين بقى صاحب القرآن؟ وفين بقى قارئ؟ فين يا جماعة علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ فين؟ احنا بنشد عشان نفوق شوية، عشان نفوق، احنا عايزين نبقى عباد، عايزين الفجوة الهائلة اللي بيننا وبين كتاب الله دي، عايزين الفجوة دي تتسد. احنا يا جماعة والله العظيم احنا يعني مقياسنا في العبادات ضعيف جدا، ومقياسنا في الخشوع فيها ضعيف جدا، فعايزين ننتبه لهذه القضية. القرآن ده هيربيك وهيبنيك وهيبهرك. يعني ايه هيبهرك؟ يعني انت ايه اجمل كتاب قريته في حياتك؟ ده كان القصة الفلانية بتاعت فلان الفلاني اللي خد عليها نوبل، ده احسن احسن كتاب قريته في حياتي. طب تقدر تقرا كم مرة؟ والله انا قريتها مرة، وممكن كلامنا كان من سنة فاقدر الوقت اقراها مرة، بس بعد كده خلاص ازهق بقى، ما طيقش ان انا افتحها تاني، ده دي اجمل حاجة في حياتي. اجمل حاجة. طب ما بالك بقى ان القرآن في رمضان بنسمعه ليل نهار، وفينا ناس بتختم القرآن كل اسبوع مرة، وكل 10 ايام مرة، وكل شهر مرة، وعمرها ما بتزهق، بالعكس حبها للقرآن بيزيد اكتر واكتر. حبها وشوق القرآن، تخيل معجزة لا يخلق من كثرة الرد، معجزة من الله. القرآن هيبهرك بإعجازه الروحي، هيبهرك بإعجازه البلاغي، البلاغة بتاعته. يعني كنت بتدبر في قول الله سبحانه وتعالى، ليه ربنا سمى الزوج محصن؟ وليه ربنا سمى الزوجة محصنة؟ ليه قال المحصنات من النساء؟ ليه يا جماعة؟ ليه كلمة محصن دي للي اتجوزوا بقى ده اسمهم؟ كأن ركز كل لفظ تسمعه في كتاب الله ركز فيه، وانت بتقرا كل حرف ركز فيه، ده كلام الله، كلام الله، مش كلام اعظم شاعر في الدنيا ولا اعظم مفكر، ده كلام الله سبحانه وتعالى. لان المحصن ده كأن ربنا بيشبه الجواز بحصن، اللي يدخل فيه يتحامى. طب كلمة حصن دي لا تذكر الا في الحروب لما يكون في حرب، كأن ربنا بيقول لنا ان في حرب شعواء بيننا وبين الشيطان، وان الحصن اللي انت ممكن تدخله عشان تتقي فيه ضربات الشيطان وسام الشيطان هو حصن الزوج. فيسمي الزوج محصن ويسمي الزوجة ايه؟ محصنة. وتلاقي ربنا يسمي لك اللي البنات بيعملوه الايام دي يسميه ايه؟ يسميه ايه؟ تبرج. طب ولا تبرج، ده تبرج يا جاي، البنت اللي تكشف وشها، البنت اللي تتمكش، البنت ربنا يسمها متبرجة. ايه التبرج ده؟ تبرج جاي من كلمة برج، جاية من كلمة برج كما قال الراغب في المفردات، جاي من كلمة برج، يعني كأن المرأة دي ربنا وضعها في برج عالي يا جماعة، برج حميها. وكلمة تبرج معناها الخروج من البرج ده، بعد ما كانت جوه البرج ده محمية محصنة محصنة من اي اذى ممكن ينالها، خرجت من البرج ده بقت فريسة لأي حد يوقعها، بقت فريسة لأي حد ينال منها. كأن اللي بتعمل كده ده انت كده بتضيعي نفسك، ده انت كده بتخرجي من البرج اللي ربنا سبحانه وتعالى رفعك فيه، وبتنزلي نفسك في اسفل سافلين. كل لفظ تفكر فيه كده، كل حتى الاعجاز العلمي، يعني اتكلمنا فيه كتير على شريط اليقين في القرآن اديناه زمان. الاعجاز العلمي ده يا جماعة لما تقرأ ردود افعال العلماء لما يسمعوه، يعني اكبر علماء في العالم تلاقيهم ينبهروا، بل فيهم ناس بتفيض عيونهم من الدمع من شدة انبهار لما يسمعوا آيات الله سبحانه وتعالى. يقول لك ده من 1400 سنة، ده نزل في جزيرة العرب، ده نزل وسط الهمج الرعاع اللي كانوا موجودين ساعتها، ده نزل وسط رعاة الشاة اللي كانوا موجودين ساعتها، ده نزل في الصحراء القاحلة دي. والله يبقى لا يمكن يكون من ده نزل من فوق 7 سماوات بقى، ده نزل من عند الله سبحانه وتعالى. القرآن هيبهرك، القرآن هيربيك، هيربيك ازاي؟ هيربي فيك كل حاجة. القرآن هيفهمك كل حاجة. انا عايزك تحس القرآن انت محتاجه قد ايه. يعني عايزين الليلة نوصل لحد احنا محتاجينه قد ايه. هيفهمك كل حاجة. كل حاجة. انت مبتلى سورة يوسف هتفهمك كل حاجة في الابتلاء. قرة عيون المبتلين. هتفهمك حكمة الابتلاء وثمرة الابتلاء ومراد الله منك في الابتلاء وازاي يرتفع الابتلاء. طب انت نفسك انك انت تعيش في الدار الاخرة والجنة والنار. نفسي كده ان انا اعيش في الدار جنة ونار. الحاجات دي لما بتدخل قلبي فعلا بتهز وبثبت فعلا. عليك وعلى الحواميم السبعة. عليك وعلى الدخان. عليك وعلى الزخرف. عليك وعلى الحواميم. قال طيب انا عايز اعيش. يعني عايز اعيش كده في انوار الربانية. انا عايز قلبي يسجد تحت عرش الرحمن من شدة الربانية ومن شدة معرفة الله. عليك وعلى الف لام ميم المدنية المكية. الف لام ميم المكية اللي هي يا جماعة الروم والعنكبوت. واحد هيقول لي فيها اخ محترم. فيها جماعة. هيقول لي ايه حواميم ده وايه الف لام ميم مكي والف لام ميم مكي. يعني في الف لام ميم مدني. يا جماعة الف لام ميم مدنية اللي هو البقرة واللي هي آل عمران. يعني ايه? انا على فكرة يا جماعة قصدي ان انا اقول الكلام ده ومشرحوش. ليه? انا قصدي ان انا اعقد بعض الناس هنا. ليه? اذا كان منهجك الكتاب اللي هتدخل تمتحن فيه انت مش عارف عناوينه. ما انتش عارف يعني ايه حواميم. السبع صور اللي بدأوا بكلمة حاميم. مش عارف يعني ايه الف لام ميم المكيه والف لام ميم المدنيه. قال الصور اللي بدات بالف لام ميم ونزلت في مكه والصور اللي بدات بالف لام ميم ونزلت في المدينه. مش عارف الصور دي. لو قلت لك هي مش هتعرفها دلوقتي. اذا كان عناوين الكتاب ما انتش عارفه امال تفاصيل الفصول نفسها انت هتعمل فيها ايه؟ يا جماعه القران ده الاسانسير اللي هنطلع فيه في الفردوس الاعلى. الاسانسير بتاعك عطلان ولا ايه؟ والاسانسير بتاعك عطلان ولا ايه؟ هنطلع ال 6000 درجه اللي الفرق ما بين كل درجه ودرجه كما بين السماء والارض دول ازاي؟ درجات الجنة ده نطلع بها ازاي? يبقى احنا ملناش حظ من القرآن? يبقى القرآن مش هيطلعنا ولا ايه? مش هيطلع. مش هنصل الى الله سبحانه وتعالى بكتاب الله. ولو ما وصلناش الى الله بكلام الله هنوصل الى الله بايه? ولو ما امناش بالله بكلام الله هنؤمن بالله بايه? ولو ما خشعتش قلوبنا بكلام الله هتخشع قلوبنا بايه? احنا محتاجين القرآن يا جماعة. محتاجينه عشان يربينا. ومحتاجينه عشان يبنينا. عشان يبني قلبك وايمانك. يعني معلش انا يعني قد اكون ذكرت هذه يعني المعلومة من قبل. ولكن والله اهميتها بالنسبة لي. واظن اهميتها الناس كتير دلوقتي. ايام ما كان الواحد في الدراسة في اعتكاف سنة رابعة. وكنت انا ودكتور عبد الرحمن في هذا الاعتكاف. وكنا في مسجد الشيخ محمد حسن في دموع. واعتكفنا. فكان الواحد خلاص وصل لاخره بقى. طب الواحد حل القلب ايه? يعني حل قلب ايه? الواحد يعمل ايه القلب عشان يبرأ هذا القلب من الامراض اللي فيه. فقلت انا اخد العشر ايام دول كلهم قراءة للقرآن ولكن بطريقة جديدة علي انا. ان كل اية اظن انها مؤثرة هقعد اكرر فيها اكرر فيها ولو زهقت هقوم وامشي وانا بكررها عشان اكبر نفسي على ان انا اكررها. والله يا جماعة انا قعدت العشر ايام يعني اجاهد في قراءة القرآن بهذه الطريقة. وهالني ما حدث بعد رمضان. انا فوجئت ان انا خارج بعد رمضان. يا رب ده قلبي. يا رب ده انا واقف في الصلاة في العيد ورا الامام وهو بيقرأ في المغرب والعشاء. يا رب هو ده احساسي بالقرآن. يا جماعة والله انا ساعتها حسيت ان الواحد عامل زي واحد عنده مرض عضال. لف على 100 دكتور مفيش فايدة. خد جميع الادوية مفيش فايدة. الام مبرحة في جسمه ليل نهار. ومرة في الاخر واحد قال له خد الحباية دي جربها. خدها ونام صحى لقى نفسه معافى. لقى نفسه انسان طبيعي زي بقية البشر. الواحد اول مرة بدأ يحس ان هو بقى في علاج يا رب لامراض القلوب. بقى القلوب القاسية دي القلب الحجر ده في حاجة ممكن تلينه. المعجزة اللي ربنا منزلها من السماء. كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد هذه الحادثة الواحد خلاص ايقن ان الطريق هو القرآن. القرآن خلاص. القرآن بقى وظيفة الواحد في حياته ان كل يوم لازم الواحد يزيد فهم حاجة جديدة في القرآن. المعلومة دي انا افهم بها حل مشكلة من مشاكل القلب. والمعلومة دي افهم بها حل مشكلة من مشاكل الواقع. والمعلومة دي هقدر ان انا احل بها مشكلة حصلت لي في الدنيا او في اسرتي او. فالقرآن يا جماعة عايزين نعرف قيمة القرآن بالنسبة لقلبك. يعني يا جماعة اللي اثر في الحجر ما اثرش في قلبك ازاي? محتاجين القرآن فعلا. عارفين خريجه مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نتكلم عن خشية الله. عايزين نجيب نماذج عالية اوي في الخشية. بنجيب نماذج من مين? الصحابة. طب عايزين نتكلم عن القيم الليل. عايزين نجيب نماذج عالية اوي في القيم. بنجيب نماذج من مين? الصحابة. عايزين نتكلم على العبادات. عايزين نجيب ناس قطعت سجاجيد ما كانش عليهم سجاجيد صلاة. عايزين نجيب ناس تقرحت جباها من قطر السجود. بنجيب نماذج مين? الصحابة. عايزين نتكلم عن اي مقام ايماني ولا اي بطولة ولا اي عمل في الدعوة لدين الله. بنجيب نماذج مين? الصحابة. زي الرسول عليه السلام يقول لك ارأف امتي بامتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم يعني احسن واحد يبقى قاضي فيهم علي. واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وألا وإن لكل أمة أمين، ألا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. انتوا عارفين دول مين يا جماعة؟ دول خريجوا مدرسة محمد. ده الرسول عليه السلام زي أي جامعة كده يجي يقولك الجامعة بتاعتنا في أمريكا اتخرج منها فلان اللي خد نوبل، وفلان اللي خد معرفش كيفية إيه، وفلان اللي خد إيه، وفلان اللي اخترع إيه. تقول يا الجامعة دي اتخرج، آه طب أنا عايز أدخلها. أهو الرسول بيديك لوحة الشرف بتاعت مدرسة القرآن. هم دول اللي متخرجوا من مدرسة القرآن. مش عايز تتربى في مدرسة القرآن، مش تقلش انك تتربى في مدرسة القرآن. القرآن هيبنيك. هيبنيك ازاي؟ الواحد لما بيوصل الوقت للواقع يا جماعة والله احنا فعلا محتاجين القرآن. 80 سنة الحركة الاسلامية بقالها 80 سنة. 80 سنة ولسه محلك سر. 80 سنة ولسه دولة الاسلام ما قامتش. ليه؟ لان احنا مش قادرين في صفات معينة غيابها فينا مأخرنا لورا. يعني صفة الشمولية، شمولية الدين، يبقى عندك شمولية. دي ما يربكش عليها غير القرآن ابدا. شوف القرآن في سورة التوبة يكلمك، سورة التوبة بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ايه؟ الجهاد. الجهاد والمنافقين بقى اللي مش راضين يجاهدوا ويضحوا عشان الجهاد، عن الجهاد. تيجي لك في الاخر تقول لك وما كان المؤمنون لينفروا كافة. اوعى تفتكروا ان مطلوب ان كله يخرج يجاهد. الا يا رب بعد كل الكلام ده، اه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لي يتفقهوا في الدين اللي هو طلب العلم ولينذروا قومهم اللي هو الدعوة. كأن انا يعني قعدت مع ناس من اللي هم بيطلبوا علم، عايز كل الناس تطلب علم. قعدت مع ناس من اللي هم بيدعوا الى الله، عايز كل الناس تدعو. قعدت مع ناس زمان من اللي هم عندهم فكر جهاد، عايزين كل الناس تجاهد. كل ما تقعد مع واحد عايز كل الناس تبقى زيه. انما القرآن بيعلمك التوازن، ان لا مش كله يجاهد، ناس تجاهد وناس تطلب علم وناس تسعى في الدنيا لنصرة الدين بالدنيا وناس تدعو الى الله وناس وناس. الشمولية يا جماعة، ان عقليتك تبقى شمولية. القرآن بيربيك على الموازنة، انك تبقى راجل متوازن. شوف ربنا بيقول ايه في الخمرة. الخمرة ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. الواحد وقف قدام الآية دي، منافع يا رب. يا رب ده احنا لما بنيجي نتكلم على الخمرة بنطلع فيها العبر، وانت يا رب بعد ما تقول فيهما اسم تقول منافع. اه يا جماعة، ما ربنا بعدها بيقول اسمهما اكبر من نفعهما. بس ربنا بيعلمنا الموازنة. انك انت طب تخيل اللي حكم على الخمرة ولم ينسى المزايا بتاعتها، لما يجي يحكم على اي حد ولا يحكم على اي انسان هينسى مزاياه؟ ربنا بيعلمك تبقى انسان متوازن، ما تبصش للسيئات بس وما تبصش للحسنات بس، تبص للاتنين وتوزن. ربنا بيعلمنا في القرآن يا جماعة فقه الخلاف. فقه الخلاف اللي مضيع الامة دلوقتي، غياب فقه الخلاف مضيع الامة كلها. شوفوا ربنا بيقولك في سورة ياسين اذ ارسلنا اليهم اثنين، ربنا بعت للقوم دول رسولين فكذبوهما فايه؟ فعززنا بثالث. كأن ربنا بيقول لك، بيقول لنا احنا انتوا تعزيز لبعض. درس الخميس ده تعزيز لدرس الجمعة، ودرس الخميس والجمعة تعزيز لدرس الاربع، والثلاثة تعزيز لدرس الحد. تعزيز لبعض يا جماعة، احنا تعزيز لبعض. حاسين بكده فعلا؟ لما موسى وهارون راحوا لفرعون قالوا له ايه؟ يا فرعون ان هو جمع هو رسول رب العالمين. رسول دي مفرد، قال ان رسل او ان رسولة. لا، انا وانت حاجة واحدة، بينما احنا الاثنين بنعمل الدين حاجة واحدة، كلنا شيء واحد. يعني كل الناس اللي قاعدة تتناحر على الساحة الاسلامية دي، انتوا كلكم حاجة واحدة يا جماعة، كلكم حاجة واحدة والله. مع ابطاء يعني، مع الاعتراف بكل ذي فضل بفضله، ومع الاقرار بكل ذي خطأ بخطئه. ولكن يا جماعة كلمة عززنا وكلمة ان رسول، ما ربنا بيجيبها لنا في سورة الانعام برضو، يقول لك عدو كذلك جعلنا لكل نبي عدوا. عدو دي مفرد، شياطين الانس والجن. شياطين دي جامعة، وجات عدو مفرد. اه اصل اهل الباطل مجتمعين علينا، اهل الباطل رغم كل الخلافات اللي بينهم اجتمعوا علينا، يبقى احنا لازم نجتمع احنا كمان. فربنا بيعلمنا فقه الخلاف، ازاي ان الخلافات اللي بيننا ما تضيعش الروابط اللي بيننا. ربنا بيعلمنا كل صفة عظيمة، بيعلمك التجرد والانصاف، تبقى متجرد، تقبل الحق من اي فم مهما كان، وترفض الباطل من اي فم مهما كان. صح ولا لا؟ فعلى هذه الصفات طول ما انت بتتربع القرآن بتتربع الصفات اللي غيابها كان سبب لغاية الوقت في تأخر الدار الاسلامي 80 سنة. مع مسألة مشكلة الاحساس بالقرآن، المشكلة اللي بتقابلنا كلنا، يقولك انا مش قادر احس، انا هعمل ايه؟ يعني اديني طريقة احس بيه. عارف يعني ايه الاحساس بالقرآن؟ انك تحس وانت بتسمع الآية بنفس الاحساس اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحسه وسيدنا جبريل بينزلها على قلبه. لا ده كلام وهمي، ده بلاش. انك تحس بنفس الاحساس اللي كان الصحابة بيحسوه والرسول عليه الصلاة والسلام بيقرأها عليهم. كلام صعب قوي يا اخي، انك انت عينك تفيض من الدمع لما تسمع قران، انك تخر لله سجدا وبكيا ساجد وباكي لله لما تسمع قران، ان يقشعر جلدك في الخشع لما تسمع قران. وده الاحساس بالقران. سيدنا ابو بكر الصديق كان احساسه بالقران، انتوا عارفين احنا احساسنا بالقران عامل زي ايه؟ الاخ واقف في الصلاه او في التراويح، ايوه انا عارف الحته اللي جايه دي حته نار، انا عارف. يبدا يجهز نفسه بقى، تيجي حته النار ايوه، يبدا يشتغل بقى في العياط، تعدي حته النار يقعد يسرح بقى نص ساعه كده ولا حاجه مع نفسه، بعد كده ايوه خلاص عارف الحته اللي جايه دي حته نار اهي، ايوه يقعد بقى يجهز نفسه كده، جت حته النار يقوم فاتح في العياط، وبعد كده يقعد يسرح مع نفسه. سيدنا ابو بكر يا جماعه كان بكاؤه في ايات الجنه والنار زي بكاؤه في ايات عظمه الله، زي بكاؤه في ايات الاحكام، في ايات الطلاق والمواريث والمدينه. احنا عاملين يا جماعه لو رسمنا منحنى كيرف يعني لاحساسنا بالقران، تلاقي المنحنى طالع فوق عند ايات النار، يقل شويه مع ايات الجنه بس يفضل عالي، ايات عظمه الله يقل شويه بس يفضل عالي، ايات الاحكام بقى ينزل خالص تحت خالص، تيجي ايات النار تاني تبدا تطلع تاني، يعني الكيرف طالع ونازل طالع ونازل. سيدنا ابو بكر الكيرف المنحنى بتاعه فوق باستمرار، ما بيتذبذبش وما بيطلعش وينزل. ليه؟ لانه في اعلى نقطه احساس بجميع ايات القران كلها زي بعضها. عايزين نوصل لكده، هو ده الهدف. طب ازاي؟ انا انصحكم دلوقتي شويه نصائح عمليه هحاول اسرع فيها قدر المستطاع عشان الوقت. النصيحه الاولى، النصائح دي كلها عن تجارب. النصيحة الاولى، حطم جدار الغفلة المانع لدخول نور القرآن. انت كتر المعاصي اللي ارتكبناها عمل حوالين القلب جدار، فتيجي نور القرآن يدخل ما يقدرش يدخل من الجدار. طب الحل ايه؟ لما تيجي تلاقي جدار واقف في طريقك، الحل ان يتعمل فيه شق يدخل منه النور. يتعمل الشق ده ازاي؟ انك تقرأ القرآن كأنك انت ماسك مطرقة وبتهوي بها على جدار الغفلة المحيط بالقلب. تمسك الاجنة كده وتقعد تضرب، تقعد تضرب، تقعد تضرب لغاية ما الجدار يتشق. اول مرة ما الجدار يتشق بقى يدخل من القرآن من هذا الشق الى القلب، يباشر نور القرآن القلب، تبقى اول مرة فعلا تدوق يعني ايه قرآن وتجرب يعني ايه قرآن. طب ازاي الايات دي تبقى مطارق تهوي على جدار الغفلة؟ انك انت تكرر الايات، ان اي اية بتحس بها ولو من بعيد، اية جنة، اية نار، اية عظمة ربنا، اية رحمة، اي من هذه الايات تقعد تكرر 5 6 7 10 مرات لغاية ما قلبك يتشق مع الاية. طب ما تشقش من دي، هيتشق من اللي بعدها، ما تشقش في الصورة دي، هيتشق من الصورة اللي بعدها، ما تشقش النهاردة، هيتشق بكرة، ما تشقش الاسبوع ده، هيتشق الاسبوع الجاي. افرض يا اخي انت الجدار بتاعك تخين شوية، افرض المعاصي بتاعتك كان من نوع المحترم بتاع زمان، افرض يا اخي انت الجدار بتاعك صعب، اصبر يا اخي لغاية ما يتشق زي ما كنا بنصبر على المعصية. يبقى اذا اول حاجة انك انت تهدم او تشق جدار الغفلة المحيط بالقلب المانع لدخول نور القرآن بايه؟ بالتكرار للايات المؤثرة. الحاجة التانية، قلبك ده عامل زي جسمك. تخيل واحد نزل لعب ماتش كورة ورجع عرق ما استحماش، تاني يوم نزل اشتغل وتعب وعرق وما استحماش، تالت يوم نزل لعب ماتش تاني ورجع ما استحماش، مسام جلده بتتسد بعد كده خلاص المسام اتسد. اهو قلبك لما بينزل وسط الشهوات بيعرق، لازم ترجع تحميه، لازم تغسله. قلبك لما ينزل وسط الفتن بيعرق، لازم تغسله. بيعرق النهاردة وبكرة وبعده وبعده وبعده من كتر العرق، من غير اغتسال ومن غير غسل، مسمي الايمان في قلبك اتسدد. بقيت تيجي تسمع القرآن مش داخل، يبقى اغسل قلبك قبل قراءة القرآن حتى تفتح المسمي الايمانية. اغسل قلبي ازاي؟ يعني طلع صدقة قبل ما تقرأ القرآن. يا اخي اقعد افتكر ذنوبك قبل ما تقرا القران. يا اخي روح المقابر وتدبر في الموت قبل ما تقرا القران. او انت تنزل تقرا القران في يوم الحشر. او اقعد وتخطب شويه يعني ابدا حرك قلبك كده، حرك قلبك قبل ما تقرا القران. ليه؟ او اسمع شريط مؤثر فيك قوي يوم ما سمعته، اسمع منه ربع ساعه قبل ما تقرا القران. هز قلبك كده وافتحه شويه عشان لما تيجي تقرا القران تبقى المسمي ايه؟ مفتوحه. خدوا بالكم يا جماعه، القران ما بيدخلش القلب اللي فيه شهوات. خدوا بالكم، كما ان القرآن لا يمس حروفه وظاهره الا المطهرون، فلا تمس معانيه الا القلوب المطهرة. القلوب اللي مليانة شهوات ودنس ورجس ما تمسش القرآن ابدا. القلب الطاهر هو اللي بيدخل في القرآن. حاول تغسل قلبك كده قبلها الاول شوية، ولو 5 دقايق حتى. الحاجة التالتة او النصيحة التالتة، اظبط مؤشر قلبك على استقبال موجات البث القرآنية. يعني ايه؟ ادي الراديو اهو، وادي المؤشر اهو، انا ظبطه على اذاعه الشباب والرياضه، استنى القران الكريم يجي؟ ما ينفعش. طب واحد تاني، لا واحد تاني بقى ايه يعني ايه؟ عايز يعني يمسك العصايه من النص. قام ظابط المؤشر ما بين الشباب والرياضه وما بين اذاعه القران، فقام جاي وش لا هو ده ولا هو ايه؟ ولو ده لازم قلبك يبقى خالص للقرآن وانت بتقرأ القرآن. شيل من قلبك اي هم واي فكر غير الوصول الى الله وانت بتقرأ القرآن. انما لما قلبك حتة منه مع النتيجة ترى ظهرت ولا لا وترى هنجح ولا لا، وحتة منه مع المشكلة اللي حصلت لك الاسبوع اللي فات، وحتة منه مع المشكلة اللي خايف تحصل الاسبوع الجاي، وحتة منه مع شهوة بتفكر فيها، وحتة منه مع مش عارف هيحصل ايه، وحتة في الاخر للقرآن. انا تحس بالقرآن وقلبك مثل هذا. القرآن عزيز لم يعطيك ما فيه من الكنوز والمعاني والموعظة الا لما تعطيه كل قلبك. ادي للقرآن كل قلبك، عيش بكل قلبك مع القرآن وانت بتقرأه. اضبط مؤشر قلبك على استقبال موجات البث القرآني، خلي قلبك مظبوط على استقبال القرآن، خلي القلب كده مظبوط صح على استقبال كلام الاخرة وكلام الدين. انها بتفكر في الدنيا ومستني معاني الاخرة تدخل في قلبك، والله ما تدخل. قاعد بتسمع واسمع للصبح ايات عن النار وانت قاعد تفكر في الدنيا، مش هتأثر. النصيحة الرابعة بعد هذا، اقرأ القرآن كأنه يتنزل عليك الان من جبريل. اقرأ القرآن كأنك انت الوقت القرآن بيتنزل عليك من جبريل. اقرأ بروح، اقرأ بروح، حس بروح كده، اقرأ بهدف. لو في مكتبة كبيرة ضخمة من الكتب واتنين دخلوا، واحد محدد موضوع معين يبحث فيه وواحد داخل يقرأ كده وخلاص، مين اللي هيستفاد اكتر؟ اللي محدد موضوع يبحث فيه. او بالظبط كده، وانت داخل القرآن خليك داخل بهدف، خليك محدد انت داخل ايه. انا داخل عشان اربي قلبي، انا داخل عشان ازود معرفتي لله، انا داخل عشان خليه ليك هدف وانت بتقرا القرآن. هو ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على العبادة، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة، او لما ربنا يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، العلماء يقولوا يعني لولا عبادتكم. طب ربنا ليه عبر عن العبادة بالدعاء؟ عبر عن قراءة القرآن بالدعاء ليه؟ عبر عن الذكر بالدعاء ليه؟ لانك الدعاء ده فيه روح، فيه روح توجه. خلي فيه روح في قلبك وانت بتقرأ قرآن، روح في قلبك وانت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. فخلي فيه هدف، انا داخل القرآن ليه؟ عشان اربي قلبي. بعد كده احط حياتك بالشعارات القرآنية. يعني الواحد يفتكر ايام الكلية كده كان المكتب قدامي حاطط فيه ورقتين كبار كده، ورقة كاتب عليها ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يعني ان ضعف العزم ممكن يضيع عليك فتوحات كتير من عند الله، وان كان سيدنا ادم تباركها بعد هذا. وآية تانية ورقة تانية مكتوب عليها واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. العزيمة، العزيمة الهائلة على الوصول الى الله. انت عايز تاخد الفتحات ولا تحرم من الفتحات؟ اخ تاني كان ايام الامتحانات حاطط ورقة كده على المكتب قدامه كاتب فيها واستعينوا بالصبر والصلاة، كاتب فيها وعجلت اليك يا رب لترضى، كاتب فيها الايات، كاتب فيها الايات اللي بتذكره بالمعاني الايمانية اللي لازم يفتكرها ايام الامتحانات. اخ تالت كان عامل خاتم ورق اطول من عقلة الصابع، بحيث لما يلبسه في الصابع وهو ماشي في الشارع يفضل يحك في ايده، والخاتم ده مكتوب عليه ذكر معين، ان كل يوم يكتب ذكر معين او يكتب حاجة معينة، يفضل طول اليوم كل ما الخاتم يحك في ايده يفتكر الذكر ده يفضل يقراه. فكر نفسك يا اخي، فكر نفسك. اخ تالت المحمول بتاعه ظبطه ان كل نص ساعة او ساعة يقوم باعت له يعني رسالة كده ذاتية من داخل المحمول، يعني المحمول بتاعه متطور شوي، يقوم باعت له رسالة ذاتية من داخل المحمول يذكره فيها بذكر معين او عبادة معين او ايه معين. احط نفسك بشعارات القرآنية عشان ما تنساش. اي اية تأثر فيك اكتبها وعلقها في وش المكتب بتاعك، او اكتبها وحطها في ورقة قدام المكتب بتاعك، او بحيث انك تفضل فاكر دايما معنى القرآن. بعد كده اقتنس الفرصة. يعني اقتنس الفرصة، لو انت بتقرأ القرآن اية معينة قلبك اتفتح فيها اوعى تسيبها، اوعى تتجاوزها للآية اللي بعدها. بتقوم الليل وتالت ولا رابع آية ولا اول آية في الصفحة الثانية حسيت بيها خلاص ولا رزقك الليلة، اقعد في الآية دي للصبح. المية جت يا جماعة خلاص اتسجل بقى، اوعى بقى تتجاوزها اللي بعدها. هي دي الشفاء بتاعك. زي ما حبيت الدواء لازم تكررها 3 مرات في اليوم لمدة اسبوع ولا 2 ولا 3 عشان تروق، اقعد كرر كرر كرر كرر. اقتنس الفرصة امام اي آية قلبك ينفتح فيها. فدي كلها نصائح عشان الاحساس بالقرآن. النصائح كتير جدا في الاحساس بالقرآن، ولكن اهمها على الاطلاق التكرار. التكرار الاسبوع ده اسبوع قراءة القرآن، التكرار. وثم بعد كده انك تحاول تعمل اي عمل صالح يدخلك في الجو الايماني قبل قراءة القرآن. ثم بعد كده انك انت تبقى داخل عارف هدفك ايه. انا بقرأ القرآن عشان اتربى، عشان اتربى. فيعني دي بعض النصائح للاحساس بكتاب الله سبحانه وتعالى. في الاخر يا جماعة، الحاجات العملية اللي احنا عايزين نطبقها ايه؟ الحاجات اللي احنا عايزين نطبقها ايه؟ القرآن ايه؟ قراءة وايه؟ وتربى باحساس، وايه كمان؟ وحفظ. عايزين نطبقها ايه؟ عايزين المغرب في حاجه قراءه القران ما تروح ما تقبلش ورد لو في القران ازاي ازاي دي كانت جريمه على الصحابه جريمه انك انت مالكش ورد يوم تقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا ورد بسيط ولكن ليك ورد يوم في اتصال مستمر في كتاب الله سبحانه وتعالى الحبل اللي بينك وبين الله ما اتقطعش يا جماعه يعني انا انظر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم هلا ما نعملش لا مش بطلب منكم دلوقتي دعوه ولا جهاد ولا اي حاجه امال نعمل ايه يا رب واقيموا الصلاه واتوا الزكاه يعني ايه يعني الفتره دي فتره عده ايمانيه الفتره دي فتره بناء ايمان مش مطلوب منك انك تعمل حاجه لدينك انما بعد شويه هيتطلب منك انك تعمل حاجه لدينك انك تبقى راجل تقف تدافع عن دينك يعني ايه يعني يا جماعه في المرحله اللي احنا فيها احنا في مرحله عده الوقت بنبني نفسنا ايمانيا عشان انت بكره تبقى داعيه الى الله وانت بكره تبقى عالم وانت بكره تبقى مفكر ودي الاخت دي تبقى بكره داعيه الى الله في وسط النساء يبقى كلنا يا جماعه قدام لدين الله سبحانه وتعالى ولا حتى مش عندك ولا لا مش عندك ولا المكاسب اللي بتحصل اللي حصلت في جنين والصور اللي عندنا ما شايلتكش الفن ده ولا صور الصواريخ الامريكيه اللي كانت بتضربها على العراق في اول رمضان من كذا سنه والصاروخ منها مرسوم عليه رمضان يعني هديه في رمضان هديه بيتريقوا علينا يعني الصور ديت ما شايلتكش الهم ده ولا صور الجثث اللي كانت متأيده بالسلاسل ومتفحمه تماما من الحريق الصور اللي متأيده من كوسوفا والبوسنه والهرسك من سنين ما شايلتكش الهم ده ولا كل اللي بيحصل للمسلمين والصور اللي بتتنقل من اسرى الامريكان في العراق وفي ابو غريب وفي بجرام وفي جوانتنامو الصور دي كلها ما شايلتكش الهم ده مفيش ولا صور مقابر غير المسلمين من البوذيين والنصارى واليهود والمجوس وعبدة النار اللي كل يوم بيضاف اليها 200,000 جثة واحد كافر دي جثة واحد عبد النار ودي جثة واحد عبد حجر ودي جثة واحد عبد البقر ودي جثة واحد ما عبدش حاجة ودي جثة واحد سجد لصليب كل ده ما شايلكش هم الرحمة على الكفار اللي بيموتوا على غير لا اله الا الله انك نفسك تنقذهم من النار نفسك تنقذ هذه الارواح من النار كل ده ما شايلكش اي هم انتوا همكم ايه يا جماعة يا جماعه الواحد يعني الواحد لما بتمر درس ورا درس ورا درس الواحد بيبقى نفسي نطمن على بعض انا عايز اطمن عليكم انتوا فين واحد واحد كده فين كل واحد مننا هل احنا الوقت حاسين ان احنا بقينا على طريق وان الطريق ده احنا بننطلق فيه الى الله وان احنا عايزين نقرب من ربنا وان لينا هدف هو نصر الدين الله ولينا هدف هو تربيه انفسنا هل دي بقت اهدافنا هل دي بقت احلامنا هل دي بقت طموحاتنا هل احنا حاسين بالاحساس ده فعلا ولا احنا بنيجي نسمع ونمشي وكاد يعني الاحساس ده دخل فيه كلنا ولا نصنا ولا ربعنا والاحساس ده لو عندك بنسبه كام في الميه حاسين بده ولا لا يا جماعه حاسين ان احنا في فتره عده ولا ما احناش حاسين بهذا الاحساس الله قال الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين ايه تؤسهم اسى عارف يعني ايه تؤسهم من الاسيس الخليان صدور اهل الباطل بتغلي بايه بهم الباطل نفسه انه ينصر الباطل عشان كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل له ازيز كازيز المرجل يعني ايه كان صدر رسول الله بيغلي برضه بس من هم نصرة الحق يعني ايه يعني ما ينفعش يبقى هم لهم ازيز واحنا ملناش ازيز ما ينفعش يبقى هم محترفين في نصرة الباطل واحنا شوية هو في نصرة الحق ما ينفعش هم يبنوا سينما جنب الجامع ويقعدوا يعرضوا فيها افلام الفجور لوش الفجر ويعملوا فيها حفلة ماجنة من عدة ايام واحنا قاعدين نايمين في بيتنا بنقول اللهم انصر الاسلام والمسلمين ما ينفعش يا جماعة زي ما في فجور زي ما في فجار لازم يبقى في ابرار زي ما في ناس بتحارب دين الله لازم ناس تنصر دين الله زي ما في بوش وكل جهود اهل الباطل بتاع بريطانيا وامريكا و لازم يكون في ناس رجاله في نصر دين الله ولا انتم مش ماشيين على هذا الطريق عارفين احنا بنتكلم في سلسله العبادات ليه وعارفين قبلها كنا في سلسله معرفه الله ليه وعارفين وسطهم كنا في سلسله التفسير المعاني الايمانيه في كتاب الله ليه عارفين احنا اتكلمنا عن الجنه والنار يوم القيامه ليه عشان نتبنى عشان نبقى رجاله عشان الوقت نقول كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال حصل ايه اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله ما هو فتره العده مستعده فلما اتقال في حرب بيننا وبين اليهود كله هرب ليه كله هرب خايف يعني طب وخايف ليه ما استعدش عايزين نستعد يا جماعه عايزين نبقى رجاله عايزين نتبنى ايمانيا عشان نعرف ننصر دين الله سبحانه وتعالى فيعني انا عايز اقول التوصيات العمليه في الاخر ان التوصيات هتنحصر في قراءه القران لازم يبقى ليك ورد ولازم يبقى ليك مصحف في جيبك شايله باستمرار المصحف ده لا يغادر جيبك ابدا وراكب ميكروباص راكب تاكسي في اي مكان تفتح المصحف وتقرا لازم ورد يوم الورد ده جزء يبقى معقول حزب يعني ها هنقبل بالعافية. ولكن اهم حاجة ان الورد ده يبقى بايه اللي هو التدبر بقى، ان الورد ده يبقى بتكرار، انك انت فعلا تكرر الايات المؤثرة. الكلام ده مسألة حياة او موت، والذين جاهدوا فينا الجهاد حياة او موت، العبادة حياة او موت. لو جاهدت لغاية ما مت وانت في الطريق الى الله من شدة المجهود، يبقى انت فعلا ما غبنتش في هذا الطريق يعني. يبقى انت فعلا قدمت روحك في حاجة تستاهل، وهي الوصول الى الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لفهم القرآن الموضوع صعب شوية، ولكن احنا عندنا في المنصورة درسين تفسير. حد عارف درسين التفسير اللي في المنصورة؟ حد يعرفهم؟ الدرس الاولاني يوم الثلاث بتاع الشيخ مين؟ مصطفى العدوي في جامع التوحيد يوم الثلاث. وبعد كده الشيخ بيقول فتاوى فقهية كتير جدا بتفيد ناس كتير جدا مننا. والدرس الثاني يوم ايه؟ يوم الاثنين، يوم الاثنين بتاع دكتور عبد الرحمن الصوي في الجمعية الشرعية بعد المغرب. يبقى درسين التفسير اللي موجودين عندنا في المنصورة يا جماعة، درس يوم الثلاث بعد المغرب بتاع الشيخ مصطفى العدوي، ودرس يوم الاثنين بعد المغرب بتاع دكتور عبد الرحمن الصوي في الجماعة الشرعية. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان لازم نحضره. طب انا بحضره وما بفهمش يا اخي، معلش واحدة واحدة معلش، عشان خاطر ربنا، عشان ربنا يا اخي، استغفر الله، عشان الله يا اخي، عشان مولاي. طب انا بحضر وبحس كده ان الكلام مش جذاب، معلش اصبر. وهتلاقي كلام جذاب كتير او في النص اهي، وهتلاقي فوائد كتير، وهتلاقي ملائكة بتتنازل، وهتلاقي. يبقى المقصد يا جماعة ده جهدنا لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. طب وحفظ القرآن؟ احنا في تحفيظ في المسجد هنا، معمول تحفيظ في المسجد هنا الست ايام في الاسبوع، طول الست ايام موجود تحفيظ نساء، وموجود تحفيظ شباب، وموجود محفظين على اعلى مستوى. يعني ما تكونش حجة، يعني تفسير دروس تفسير، تحفيظ التحفيظ موجود، قراءة يعني هنعمل مسابقة دلوقتي ونوفر مصاحف اهو، عشان ما فيش حد دلوقتي عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه؟ ما فيش حد له حجة قدام ربنا سبحانه وتعالى. يعني احنا بس معانا مصحفين كده، فانا عايز بس يعني موضوع الولائم بتاع الاسبوع اللي فات فاكرينه؟ الولائم، ولمت السحر الساعة اللي قبل الفجر والساعة اللي بعد الفجر، والاربع ولائم اللي مع كل صلاة، انك تنزل قبل الاذان بعشر دقايق تكون متوضي وتمشي للمسجد، وبعد كده تسمع الاذان وتردده في المسجد، وتصلي ركعتين السنة، وتقعد تنتظر وانت بتدعو وتقرا قرآن، وتقعد في الصف الاول على يمين الامام وتقول اذكار بعد الصلاة. فاكرينه يا جماعة؟ حد طبقه؟ طب اللي طبقه كده حد من اللي طبق يرفع ايده؟ يعني الناس المخلصين اللي خايفين من الرياء ما يرفعوش ايدهم، حدش من اللي خايفين مش خايف من الرياء يرفع ايده كده؟ لا ده لازم حد يرفع ايده والا الموضوع يبقى صعب جدا. طب مين مستعد يا جماعه يطبق هذه الولائم هذا الاسبوع وياخد المصحف ده؟ الناس هتبدا ترفع ايدها دلوقتي بقى. هتطبق الموضوع ده؟ لا احنا عايزين نطبق، احنا عايزين نطبق وليمه السحر الساعه اللي قبل الفجر والساعه اللي بعد الفجر لمده اسبوع. طيب طب مين يطبق الاربع ولائم التانيين اللي هو الاربع صلوات اللي غير الفجر، يروح قبل كل صلاه بعشر دقائق، يروح متوضي وياخد كل الفضائل دي؟ الراجل الطيب ده اربع صلوات لمده اسبوع تطبقه امام الله سبحانه وتعالى. طيب هل انت عايز مصحف تطبقه؟ طيب ادي كمان ليك وللورد. طيب يا جماعه مين اللي يقرا كل يوم هذا الاسبوع جزئين من القران يوميا وياخد مصحف؟ ايوه الموضوع بقى بدا يسهل بقى فبدات الناس، كان في اخ رايح لاخ يعني فرايح له العشاء بعد العشاء، فالان نايم فبيقول له انت نايم بدري ليه؟ قال له لا ما الواحد لازم يتعود انه يصحى بدري وينام بدري بقى خلاص. قال له بس انت ما بتصحاش بدري ولا حاجه. قال له لا ما انا قلت ابقى مرحلي، يعني اقعد اسبوعين الاول انام بدري وبعد كده بعد اسبوعين ابدا بقى اصحى بدري. فاحنا مين يا جماعه اللي يقرا جزئين قران يوميا؟ ما شاء الله الناس كتير اهي. احنا عايزين حد من اللي ورا تقرا جزئين يوميا. انت طب ماشي دي. طيب مين اللي يقرا ثلاث اجزاء يوميا؟ ثلاث اجزاء. طيب الدكتور الطيب اللي هناك ده. طيب مين يا جماعه اللي يختم القران هذا الاسبوع قبل ما يجي درس الجمعه الجاي يكون ختم القران؟ ختم القران من اوله للاخر. ها يلا يا جماعه، ده انا بقول مين اللي قبل ما يجي المره الجايه يكون خد له 50 60 مليون حسنه ولا كام؟ والله يعني مين يا جماعه؟ ده احنا ده وليمه يا جماعه والله. تختم المصحف قبل ما تيجي المره الجايه ان شاء الله. طب اديله المصحف بقى. ثلاث مصاحف. فاكرين اسبوع التحدي اللي احنا قلنا عليه انك انت تقرا كل يوم ثلاث اجزاء من القران وتصلي الخمس فروض بتكبيره الاحرام مع ال 12 سنه الرواتب وتستغفر 500 مره كل يوم بصيغ الاستغفار المختلف و11 ركعه قيام ليل بعد العشاء؟ ايه يا جماعه في ايه؟ الراجل الصغير ده رفع ايده. قال عايزين حد يرفع ايده. اسبوع التحدي نموذج من حياة الصحابة. حركت طبق. طب مين تاني اللي طبق؟ عايزين حد من اللي ورا. الراجل الطيب اللي هناك ده ما ترفعش ايدك ليه؟ ما يرفعش ايده برضه. ها اسبوع التحدي حركت طبقه. طيب فضل حركت. مين اللي يجي يحفظ قرآن وهو يحفظش قرآن ويجيب معه خمسة يدعو الى الله خمسة يجي يحفظ القرآن معه؟ ها في واحد رفع نص صابع كده خمسة كده. ها لا ارفع جامد عشان قلبي ابقى انا كمان قلبي جامد وانا بديك المت. اي واحد تنجو ايده. طيب ماشي اتفضل. اخر مصحف بقى. اخر مصحف نعمل فيه ايه ده بقى؟ يعني نوزعه بناء على ايه؟ عايزين حاجة كده. لا مش صيام اثنين وخميس بقى. في حاجة في وليمة من الولائم الخطورة جدا. مفيش واحد هيأكلها في يوم من الايام الا وتكتب له الجنة. ده وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفينها يا جماعة. اربع حاجات لو اجتمعوا في واحد في يوم وجبت له الجنة عند الله سبحانه وتعالى. انه يصوم هذا اليوم ويروح يمشي ورا جنازة. يعني يروح يعني يصلي الظهر في اي مسجد جنب العسوي ويلحق اي جنازة يمشي وراها او يصلي عليها بسرعة. في مسجد العسوي ولغاية ما تدفن ويقف عليها ويتصدق صدقة في هذا اليوم ويشوف اي واحد من اصحابه مريض في هذا اليوم. لو ما فيش واحد مريض يعني يعمل اي حاجة في حد من اصحابه عشان يعيا ويروح يزوره. يعني يبقى الاربع يصوم اليوم ويروح يصلي على مريض فيها ويتصدق صدقة ويزور مريض. واحد يعمل الاربعة دول يوم الاثنين او الخميس مناسبة اثنين او خميس. مين يا جماعة يعمل الحاجة دي؟ ده دي وجبت له الجنة. يعني يعني يعني ما اجتمعت في عبد من عباد الله الا كتبت له الجنة او كان له الجنة. مين؟ انا برضو بحب الناس اللي ورا تتفاعل معايا كده. عايزين الشباب. عايزين الشباب الصغير دول. طيب الراجل الملتحي اللي هناك ده. معلش بقى يا جماعة صاحبي وصديقي ما اقدرش اكسب فيها. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل القرآن. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا توبة يرضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك. تب علينا توبة نصوحة. تب علينا توبة تغفر لنا بها ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. يا الله يا الله يا ارحم الراحمين يا عظيم يا من سبحت له البحار بامواجها يا من سبحت له الافلاك بدورانها يا من سبحت له الاطيار باصواتها يا من سبحت له الاشجار باوراقها يا رب العالمين يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا. اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما اسرفنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله قديمه وحديثه صغيره وكبيره. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ذكرنا منه ما نسينا. علمنا منه ما جهلنا. ارزقنا حفظه. ارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. على الوجه الذي يرضيك عنا. على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا فيه. اللهم اعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انه قد اقترب رمضان وانه فضل من لدنك. فاتنا هذا الفضل يا رب العالمين وبلغنا فيه ليلة القدر واعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على الدعوة اليك ليلا ونهارا. اللهم صب فيه على اهل مصر الهداية صبا. اللهم صب فيه على شباب مصر الهداية صبا صبا. اللهم صب فيه على فتيات مصر الهداية صبا صبا. يا رب بلغنا رمضان. يا رب لا تحرمنا من رمضان بذنوبنا. يا رب لا تحرمنا من الاجتهاد فيه في عبادتك بذنوبنا. يا رب يا رب اعنا على قيام الليل واعنا على صيام النهار. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك قوامين، لك قوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، اليك اواهين منيبين مخبتين. يا رب املأ قلوبنا بحبك، املأ قلوبنا بخشيتك، املأ قلوبنا بالانابة اليك، املأ في قلوبنا باليقين بك، املأ قلوبنا بالاخبات اليك، املأ قلوبنا بالثقة فيك، املأ قلوبنا بحسن الظن فيك وصدق التوكل عليك. لا تجعل في قلوبنا الاك، لا تجعل همنا الا رضاك، لا تجعل رغبتنا الا اليك، لا تجعل توكلنا الا عليك. يا رب العالمين، يا ارحم الراحمين، يا مولانا، يا ربنا، انخنا مطايانا ببابك، ليس لنا رب سواك. يا رب نسألك مسألة واحدة، نبتهل اليك ابتهالا واحدة، نستغيث بك استغاثة في امر واحد. اللهم طهر لنا قلوبنا، اللهم اصلح لنا قلوبنا، اللهم انر لنا قلوبنا، اللهم اهد لنا قلوبنا، اللهم اشرح لنا صدورنا. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك. انصر الاسلام والمسلمين، اهزم الشرك والمشركين، انصر دينك واعز اولياءك، رد امتك الى دينك ردا جميلا. ائذن للحق ان يسود، ائذن لدينك ان ينتصر، ائذن لرايتك ان ترفع يا رب العالمين. اصطفينا يا رب، اصطفينا ولا تستبدلنا، ارفعنا يا رب العالمين، واجعلنا سيوفا مسلطة على اعداء الباطل. اهدنا واهد بنا، اجعلنا سببا لمن اهتدى. انصر بنا دينك، انصر بنا دينك، انصر بنا اولياءك. لا تستبدلنا يا رب، لا تستبدلنا يا رب، اصنعنا على عينك، اصطنعنا لنفسك، اخترنا لنصرة دينك. برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.